السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ من أول ربع أفتطمعون. وإذا لقوا الذين آمنوا، جت مرتين، البقرة آية 14 والبقرة آية 76، ليحاجوكم به، البقرة 76، آل عمران 73، إنهم إلا يظنون، جت موضعين، البقرة 78، الجاثية 24، وقالوا لن، 3 مواضع في القرآن، البقرة 80، البقرة 111، الإسراء 90. أياما معدودة، طبعا جت في البقرة معدودة وجت في آل عمران معدودات، البقرة 80 وآل عمران 24. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، منفردة في غيرها، أتقولون على الله ما لا تعلمون، الأعراف 28، يونس 68. بلى، بالنسبة لبلى آية 81، الوقف هنا بنعتبره إن هو وقف كافي لأنه جواب لما قبله غير متعلق بما بعده لفظا، هو متعلق ببعضه في المعنى ولكن غير متعلق بالمعنى باللفظ، من كده بنسميه وقف كافي. عندنا في البقرة 81، في البقرة 112، آل عمران 76، دي آيات بتبدأ بكلمة بلى. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جت مرتين، البقرة 81 والبقرة 275. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جت 9 مرات في القرآن، 9 مواضع، البقرة 82، الأعراف 42، النساء 57، النساء 122، الرعد 29، العنكبوت 7، العنكبوت 9، العنكبوت 58، محمد صلى الله عليه وسلم 2، يبقى 9 مواضع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، البقرة 82، الأعراف 42، النساء 57، النساء 122، الرعد 29، العنكبوت 7 و9 و58، ومحمد صلى الله عليه وسلم 2. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، البقرة 83 والبقرة 70، وبالوالدين إحسانا، 4 مواضع، البقرة 83، النساء 36، الأنعام 51، الإسراء 23. وإذ أخذنا ميثاقكم، طبعا ده الميثاق الرابع، آية 84، إلا خزي في الحياة الدنيا، البقرة 85، البقرة 114، المائدة 33، المائدة 41، وما الله بغافل عما تعملون، جت 5 مواضع، 4 في البقرة و1 في آل عمران، قلناها قبل كده، البقرة 74 و85 و140 و149، وآل عمران 99، وما الله بغافل عما تعملون، نهاية هود 123 ونهاية النمل 93. أولئك الذين اشتروا، 3 مرات والتلاتة في البقرة، البقرة 16 والبقرة 86 والبقرة 175. فلا يخفف عنهم العذاب، جت موضعين، البقرة 86 والنحل 85. وبعدين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، البقرة 162 وآل عمران 88. ولقد أتينا موسى الكتاب، البقرة 87، هود 10، هي جت 7 مرات، ولقد أتينا موسى الكتاب، البقرة 87، هود 10، معذرة، هود 110، المؤمنون 49، الفرقان 35، القصص 43، السجدة 23، فصلت 45. يبقى هي جت 7 مرات، ولقد أتينا موسى الكتاب، البقرة 87، هود 110، المؤمنون 49، الفرقان 35، القصص 43، السجدة 23، فصلت 45. طيب، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البقرة 87 والبقرة 235، أفكلما جاءكم رسول، البقرة 87، المائدة 70. قلوبنا غلف جت مرتين، البقرة 88 والنساء 155، وللكافرين عذاب مهين، البقرة 90 والمجادلة 5. ولما جاءهم جت مرتين، في البقرة 89 والبقرة 101. فلعنة الله على البقرة 89 وآل عمران 61 والأعراف 44 وهود 18. هنا اللعنة بتختلف ما بين التاء المبسوطة والتاء الإيه المضمومة، يعني عندك في البقرة جاءت بالتاء المضمومة، في آل عمران التاء المبسوطة، الأعراف التاء المضمومة، هود التاء المضمومة، يعني هي جت مرة واحدة بالتاء المبسوطة في آل عمران. وإذا قيل لهم، قلناها قبل كده نعيدها تاني، 13 مرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، البقرة 11، وإذا قيل لهم آمنوا، البقرة 13 والبقرة 91، وإذا قيل لهم اتبعوا، البقرة 71 ولقمان 21، وإذا قيل لهم تعالوا، النساء 61، المائدة 104، المنافقون 5، وإذا قيل لهم ماذا، النحل 24، إذا قيل لهم اسجدوا، الفرقان 60، إذا قيل لهم اركعوا، المرسلات 48، وإذا قيل لهم اتقوا، ياسين 45، وإذا قيل لهم انفقوا، ياسين 47. تمام. ولا يتمنوه أبدا، البقرة 95. طبعا احنا كده دخلنا في ربع ولقد جاءكم، ولا يتمنوه أبدا، البقرة 95 والجمعة 7. بس طبعا في البقرة يتمنوه، في الجمعة يتمنونه. والله بصير بما يعملون جت 3 مرات، البقرة 96، آل عمران 163، المائدة 71، وجت مرة واحدة والله بصير بما تعملون في الحجرات آية 18، والله عليم بالظالمين 4 مواضع في القرآن، البقرة 95، البقرة 246، التوبة 47، الجمعة 7. هدى وبشرى للمؤمنين جت في البقرة 97 والنمل 2، وملائكته ورسله منفردة، لأن في بقيتها وملائكته وكتبه ورسله، يبقى آية 98 في البقرة منفردة، في غيرها وملائكته وكتبه ورسله، لأنها جت في البقرة 285 كده وفي النساء 136. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، طبعا هناخد المتشابه لحد آيات بس، لأنها في البقرة آيات بينات وفي النور آية 34 آيات مبينات، وأنزلنا إليكم ماشي. ولما جاءهم جت مرتين في البقرة، ولما جاءهم رسول كتاب آية 89، ولما جاءهم رسول آية 101، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يؤمنون، الأول منفردة، لأن يعني بل أكثرهم لا يعقلون، بل ماشي يعني في غير في المواضع التانية، بل أكثرهم لا يعقلون أو بل أكثرهم لا يؤمنون، إنما هنا بل أكثرهم لا يؤمنون منفردة. بل أكثرهم لا يعقلون جت في العنكبوت 63، بل أكثرهم لا يعلمون جت في النحل 75 وفي النحل 101 وفي الأنبياء 24 وفي النمل 61 ولقمان 25 والزمر 29. في الأنبياء جزء من آية، مش في بداية، مش في ختام آية. نداءات المؤمنين هقولها بالإجمال، جاءت في البقرة 11 نداء للمؤمنين، 104 نهي، 153 أمر، 173 أمر، 178 إخبار، 183 إخبار، 208 أمر، 254 أمر، 264 نهي، 267 أمر، 278 أمر، 282 شرط. وللكافرين عذاب أليم. البقرة 104، المجادلة 4. والله ذو الفضل العظيم جت 6 مواضع. البقرة 105، آل عمران 74، الأنفال 92، الحديد 21، الحديد 29، الجمعة 4. الجمعة 4. كده خلصنا الربع ولقد جاءكم. هنبدأ في ربع ما ننسخ، الربع السابع إن شاء الله. ربع ما ننسخ، أول متشابه: ألم تعلم أن الله، جت في البقرة 107 والمائدة 40. ختام بقى الآية: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، جت 4 مواضع. البقرة 107، التوبة 116، العنكبوت 22، الشورى 31. فقد ضل سواء السبيل، جت 3 مرات. البقرة 108، المائدة 12، الممتحنة 1. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جت 4 مرات. البقرة 43، البقرة 110، البقرة 56. ال3 مواضع دول كانت بداية آية، وفي المزمل آية 20 وسط آية، يبقى هي جت 4 مرات، 3 مرات بداية آية ومرة واحدة وسط آية اللي هي المزمل آية 20. إن الله بما تعملون بصير، جت 2 مرات في القرآن والمرتين في سورة البقرة، آية 110 وآية 237. إن الله بما تعملون بصير، برضو في سورة البقرة 233. وقالوا لن، البقرة 80، البقرة 111، الإسراء 90. بلى قلناها قبل كده برضو هنعيدها: البقرة 81، البقرة 112، آل عمران 76، الزمر 59، القيامة 4، الانشقاق 5. وقالوا لن، برضو جت معانا قبل كده: البقرة 80، البقرة 111، الإسراء 90. قل هاتوا برهانكم، جت 3 مرات: البقرة 111، الأنبياء 24، النمل 64. من أسلم وجهه، البقرة 112، لقمان 22. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، 5 مواضع. البقرة 62، البقرة 112، البقرة 262، البقرة 274، البقرة 277. وقالت اليهود، طبعا احنا عندنا زي ما قلنا قبل كده بنعيد تاني، 4 أقوال اليهود في القرآن: البقرة 113، المائدة 18، المائدة 64، التوبة 30. ومن أظلم، البقرة 114، البقرة 140. ولهم في الدنيا خزي، البقرة 114، المائدة 41. معلش، ومن أظلم في البقرة مع نفسها موضوعين، لكن مع باقي القرآن 9 مرات: البقرة 114، البقرة 140، الأنعام 21، الأنعام 93، هود 18، العنكبوت 68، الكهف 57، السجدة 22. طبعا بتختلف من أظلم، يعني الأولانية ومن أظلم بس. بعد كده لو من أظلم بس يبقى 9 مواضع، لكن هنقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هيبقى الأنعام 31، والأنعام 93، وهود 18، والعنكبوت 68. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، هيبقى الكهف 57 والسجدة 22. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يبقى إيه؟ الصف. خلاص، يبقى إحنا لو قلنا من أظلم بس يبقى 9 مواضع، لو قسمناها كده زي ما التقسيمة اللي أنا قلتها. ولله المشرق والمغرب، البقرة 115، البقرة 142. إن الله واسع عليم، منفردة لأن في غيرها، والله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، البقرة 115، يونس 68. عندنا بقى في مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وفي الأنبياء مريم 88. الأنبياء 206 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا برضو. وله ما في السماوات وما في الأرض. البقرة 116، الحشر 24. له ما في السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. البقرة 117، الأنعام 101. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البقرة 117، آل عمران 47، مريم 35، غافر 68. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. جت مرتين: البقرة 119 وفاطر 24. إن هدى الله هو الهدى في البقرة 120 والأنعام 71. وطبعا احنا عارفين إن هي في البقرة 120 والأنعام 71. وعندنا موضع مختلف في آل عمران: إن الهدى هدى الله، آية 73 في آل عمران. ولئن اتبعت أهواءهم، البقرة 120 والبقرة 145 والرعد 37. ولئن اتبعت أهواءهم. الذين آتيناهم الكتاب جت في البقرة 121 والبقرة 146 والأنعام 20 والأنعام 114 والرعد 36 والعنكبوت 47 والقصص 52. واتقوا يوم جت 3 مرات في القرآن: البقرة 48، البقرة 123 والبقرة 181. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طبعا هي جت في البقرة بالترتيب ده، البقرة 125، لكن في الحج آية 26: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. مفيش العاكفين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا بلدا، جاءت نكرة في البقرة آية 126 وجاءت معرفة بالألف واللام في إبراهيم 35. يا بني إسرائيل جت 4 مرات، 4 مرات يا بني إسرائيل: البقرة 40 والبقرة 147 والبقرة 122 وطه 80. كده احنا دخلنا في الربع وإذ ابتلى، آخر ربع في الجزء الأول. إنك أنت السميع العليم جت مرتين: البقرة 127 وآل عمران 35. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم: البقرة 129، البقرة 151، آل عمران 164. الجمعة 2. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون: البقرة 132، آل عمران 102. إنك أنت العزيز الحكيم، 4 مواضع: إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة 129، المائدة 118، 118، غافر 8، الممتحنة 5. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، 3 مواضع: البقرة 130، النحل 122، العنكبوت 27. وما كان من المشركين جت 5 مرات: البقرة 135، آل عمران 67، آل عمران 95، النحل 123، الأنعام 161. يبقى مجموعهم 105 مرات: وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، طبعا هي جت في البقرة 136، في آل عمران قل آمنا بالله، في آل عمران 84. فإن آمنوا، فإن آمنوا جت في البقرة 137 وفي آل عمران 20. طيب ختام: وهو السميع العليم جت 6 مرات: البقرة 137، الأنعام 13، الأنعام 115، الأنبياء 4، العنكبوت 5، العنكبوت 60. صبغة الله. خياش دي متشابه. ومن أظلم ممن كتم شهادة، كلها على بعضها كده، آية 114 في البقرة وآية 140 برضو في البقرة. تلك أمة قد خلت، 124 في البقرة ومية مية مية 134 في البقرة ومية 141 برضو في البقرة. وما الله بغافل عما تعملون، البقرة 140، البقرة 74، البقرة 85، 149، آل عمران 99. كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الجزء الأول من البقرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.